السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا زال الكلام موصولا حول تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وفي شرحه أو في التعليق على شرحه لكتاب الطلاق. وقد وصلنا إلى الحديث 85 بعد 1000 بترقيم الشارح وفقه الله، الذي عنون له بقوله: ما جاء في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. قال الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. اتفقنا عليه. هذا الحديث حديث عام، ولكنه أورد هنا لأن الطلاق يدخل في هذا العموم، فكل ما حدث به المرء نفسه ولم يفعله فإنه متجاوز عنه، إلا إذا حوله إلى عمل أو قاله ونطقه بلسانه، فحينئذ تترتب عليه الأحكام. إذن الأعمال والأقوال التي نوى الإنسان أن يعملها ولم يعملها، فإنها إن كانت في جانب السيئات فإنه لا يؤاخذ بها المرء، لا يؤاخذ بها المرء. وهذا يشمل، يعني ظاهره هكذا: تجاوز عن أمتي بإطلاقه هكذا أو بإشعاره بالعموم بحذف المتعلق ما حدثت به أنفسها. ظاهره أنه من جميع الجهات، سواء كان من جهة الحكم التكليفي وهذا واضح الإثم، أو من جهة الحكم الوضعي. فأما الحكم التكليفي فإن من ترك سيئات لا يخلو من أحوال: إما أن يتركها عجزا عنها وقد فعل ما يستطيعه وشرع في مقدماتها ولكنه لم يتمكن من فعلها، فهذا يكتب عليه أصل الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلولا أن الآخر بادر بقتله لقتله هو، فهذا أمر قدري منعه من هذا الشر. فهذا وكذلك مثلا لو كان إنسان يريد أن يشرب الخمر وأخذ المال وتوجه بسيارته وهو مصر ويريد وعزم عزما أكيدا على هذا، حصل له حادث في الطريق مثلا، فهذا قد يكتب عليه أصل الإثم أصله. لكن هل يساوي الذي فعل؟ هذا شيء آخر، لكن أصل الإثم يعني مكتوب عليه. الحالة الثانية أن يتركه كسلا أو يعني يغير رأيه لأي سبب لا ينشط للسيئة ولا يعني يذهل عنها، مثلا ينساها، يغير رأيه، يكسل عنها، هذا لا له ولا عليه، فلا عليه إثم ولا له أجر. حالة ثالثة أن يتركها من أجل الله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة. وبهذا يجمع بين الروايات، بين ما قيل فيه إنه لا تكتب عليه وبين ما قيل فيه إنه تكتب له حسنة. فقد جاء تقييد هذا في بعض الروايات إنه تركها من جرائه. وما يقوم بالنفس له مراتب، فيبدأ مثلا بهاجس، وهناك أبيات دائما يذكرها الشيخ الخضير فقه الله، يعني لطيفة في هذا الباب، لكنني لا أذكرها تمام. مراتب إشك حديث النفس 5 ذكروا إلى آخره، وذكر فيها الهاجس و يعني الخاطرة أو كذا وحديث النفس وكذا إلى آخر مرتبة هي العزم. والعزم هذا لا يتخلف عنه الفعل إلا لمانع، ولهذا قلنا أنه إذا وصل للعزم فإنه يؤاخذ به، أما ما دون ذلك فإنه لا يؤاخذ، لأن العزم معناه أنه سيشرع في المقدمات إلا إذا منع مانع فيكتب عليه أصل الإثم. أما إذا كان ما دون ذلك فكما قلنا، إن تركها لله كتب عليه أجر، كتب له أجر، وإن تركها لغير ذلك لم يكتب لا له ولا عليه. وكذلك أما إذا كان يتمنى أن يفعل السيئة ولكن مثلا يخاف من أمر دنيوي مثل أن يخاف السلطان مثلا، وهو بقلبه يتمنى كل التمني لو كان يستطيع أن يفعلها، فهذا يعني ملتحق أيضا بالعزم الذي منعه مانع أيضا، الله أعلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر فيها رجل يعني يخبط في مالي خبط عشواء وكذا، معنى الحديث فإنه يكون عليه وزر، حديث أبي كبش الأنماري في سنن الترمذي عند الترمذي وغيره. وذكر آخر يقول: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فعل فلان، فقال هما، أو لعملت فيه بمثل عمل فلان، قال هما في الوزر سواء. فهذا منعه أنه ليس معه مال فقط، ولو معه مال هو تمنى أن يفعل، فهذا يكتب عنه. طيب، هذا كله بالنسبة للحكم التكليفي وفرعه وهو الإثم. بالنسبة للحكم الوضعي فإنه لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. مثلا إذا إنسان حدث نفسه أن يقتل فلانا لكنه لم يقتله، لا يقال، بطبيعة الحال لا يمكن أن يقال إن عليه قصاصا مثلا أو إن عليه. وعلى هذا فالطلاق لا يقع إذا الإنسان حدث نفسه بالطلاق. طيب، ما معنى حدث نفسه بالطلاق؟ ننزله على ما تقدم، هذا يعني مهم التوصيل فيه. فحدث نفسه بالطلاق إذا كان مجرد أفكار، هل أطلقها لا أطلقها، لا ينبغي لي أن أطلقها، فهذا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لأن هذا واضح أنه لا يقع. لكن هناك آخر يكون طلاق لكن في النفس، يعني تخيل أن يقول مثلا فلانة طالق في نفسه ويريد يقع لكن لم ينطق به بلسانه ولم يكتبه، فهل هذا يقع؟ هذا فيه خلاف. مثلا تغضبه المرأة فيقول في نفسه أنت طالق، لكن في نفسه فقط لم ينطق به، هل هذا معنى في نفسه؟ معنى أنه لم يتحرك به لسانه، ليس معنى في نفسه معنى أن يقوله سرا، لو قاله سرا خلاص، لكن لا، هو لم يقله أصلا، لم يحرك به لسانه لكن في نفسه، فهذا لا حكم له. مثل ما قلنا يقال في الصلاة مثلا: من أمر الفاتحة على قلبه فليس بقارئ وصلاته باطلة إذا كان ممن يلزم أن يقرأ الفاتحة، أعني أنه لم يكن مأموما، كان إماما مثلا أو فذا، هذه ليست بقراءة، وهذا ليس كلاما. وهذا من أدلة أهل السنة على الأشاعرة في أن مثل هذا لا يسمى كلاما، يسمى حديث نفس، لا يسمى كلاما عند الإطلاق. ولهذا انظر، وهذا من عزيز فوائد هذا الحديث: تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم، إذن هذا ليس كلاما، هذا ليس كلاما. طيب، وكذلك يدخل في العمل، وقد يدخل في القول أيضا الكتابة، فإذا كتب عازما على إيقاع الطلاق وقع الطلاق ولو لم ينطق به، لأن كما يقولون القلم أحد اللسانين، وهذا معتبر، يعني كتابة نفس الشيء. طيب، قال الكلام عليه من وجوه: وجهه في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره. ومسلم كلاهما من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى، هذا زرارة بن أوفى القاضي، لعله قاضي، كأنه قاضي البصرة، وكان من عجيب أخباره خبر وفاته رحمه الله، مات في الصلاة، سمع آية فخر ميتا رحمه الله تعالى. عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وزاد البخاري وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. هذا تفقه من قتادة في هذا الحديث، أخذ منه الطلاق لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما حدثت به أنفسه، ما هذه من ألفاظ العموم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: تجاوز يعفى وصفح وسامح، قوله: ما حدثت به أنفسها، بالنصب على المفعولية، ويجوز الرفع على الفاعلية، قوله: ما لم تعمل، أي بذلك الخاطر، قوله: أو تكلم، أي به، هذا الظاهر أنه على حذف إحدى التائين، على حد قول ابن مالك رحمه الله: ما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، فأصله ما لم تعلم أو تتكلم. الفعل المضارع إذا ابتدي بتائين جاز الاستغناء بأحداهما عن الأخرى، بمعنى تخفيفا تحذف إحدى التائين، مثل: تذكر، أصله تتذكرون، تصدق، أصله تتصدقوا، تساءلون به والأرحام، أصله تتساءلون، تجسسوا، أصله تتجسسوا، تعارفوا، أصله تتعارف، تلظى أصله تتلظى، وهكذا هو كثير جدا في كتاب الله. فهذا مثله تكلم، وقد وقع في القرآن: لا تكلم نفس إلا بإذنه، لأي لا تتكلم نفس إلا بإذنه. أو تكلم به، نعم. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من هم بالطلاق أو عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل أنه لا يقع له طلاق، وذلك لأن الخواطر النفسية والهواجس ليست من عمل الإنسان وإرادته. لعلي أنظر لكم البيت هذا لأنه يعني لطيف جدا في هذا. نعم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع إلا الأخيرة ففيه نعم هاجس النفس، هذا ظهر أنه مقلوب. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخيرة ففيه الإثم قد وقع. إلا الأخيرة هو العزم، أما الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم فهذه كلها مرفوعة، إلا الأخير وهو العزم ففيه الإثم قد وقع، كما دل عليه الحديث التي تقدم بعضها. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخيرة ففيه الإثم قد وقع. طيب، هنا قال: وذلك لأن الخواطر النفسية والهواجس ليست من عمل الإنسان وإرادته، وإنما هي أمور تخطر على القلب. تخطر لعل فيها ينظر، يعني لعل فيها الوجهين. قال: وإنما هي أمور تخطر على القلب، تخطر، ومن رحمة الله تعالى بدون قصد، ومن رحمة الله تعالى وإحسانه أن العبد إذا لم يتكلم ولم يعمل فما يقع في نفسه معفو عنه، كأن يقع في نفسه أنه يطلق أو يقع في نفسه أنه يعتق، فلا شيء عليه في ذلك، وهذا قول الجمهور. وهناك فروع كثيرة على هذا، مثلا لو قال الإنسان في رمضان سأفطر جزما، هذا لا يؤثر على الصيام إذا لم يفطر بنيته، أما إذا أفطر بنيته هذا شيء. مثلا يقول: قد أفطرت، قد أبطلت صيامي، هذا شيء يعني يحتى هذا شيء آخر. لكن إذا ما قال هذا، مثلا قال سآكل وذهب وفتح وأخذ وأدخل اللقمة ثم مثلا لفظها، فهذا قد لا يبطل الصيام إذا لم ينوي إبطال الصيام بنيته، أما إذا نواه هذا يحتمل. فما يقع في، وكذلك مثلا إذا قال سأقطع الصلاة وكذا، أنا سأذهب، الولد سيسقط، ثم الولد مثلا ما سقط فواصل الصلاة، وهذا لا يفعل. والعمل نعم، قال معفو عنه كان يقع في نفسه أنه يطلق أو يقع في نفسه أنه يعتق، فلا شيء عليه في ذلك، وهذا قول الجمهور. قال الترمذي بعد حديث الباب: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به، انتهى. هذا هو، هذا قول الجماهير. ثم ذكر القول الثاني، قال: وذهب ابن سيرين والزهري ومالك في رواية عنه إلى أنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق، وقواه ابن العربي. في الحقيقة نعم، مذهب مالك فيه قولان في هذا، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى الطلاق فيقع، هذا هو استدلاله، وبأن من كفر في نفسه فقد كفر. يقولون الآن لو أن إنسانا شك في الله مثلا والعياذ بالله فقد كفر ولو لم يتكلم، وبأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها. يعني مثلا إنسان كما قلنا يريد شرب الخمر كذا، لا يخاف إلا من السلطان، يتمنى لو خلى الأرجو، قد يأثم بهذه النية أو العزم الفاسد. وكما سبق يعني أنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو ما في الإثم سواء، مجرد أنه قال: لو أن لي مالا مثل مال فلان، حتى لو قاله في قلبي ألا يأثم؟ هل يلزم أن يقولها بلسانه؟ لا، هو قال فهما فهذا بنيته، قال فهما في الإثم سواء، دل على أن المناط على نية القلبية، قالوا هذا مثله، لكن سيأتي رد الجمهور على هذا. قالوا بأنه ينفعه إيمان وتقوى وخشية الله ونحو ذلك، أي ولو بغير كلام في القلب، لكن الفرق أن هذه أعمال قلبية، وهذا يدل على فرق في هذه المسألة بين الأعمال القلبية وغيرها. فالإنسان مثلا لو نوى بقلبه قال إذا أعطاني الله عز وجل كذا سأفعل كذا، هل هذا نذر؟ الأصل لا، أن النذر ينعقد بالقول. فالأعمال القلبية تختلف عن غيرها، الكفر والإيمان والأعمال القلبية والمعاصي القلبية هذه أمور أصلا قلبية، هي لا تحتاج إلى نطق، فالعمل قد وقع لأنه عمل قلبي أصلا. وأما الأقوال والأفعال فلا تترتب الأشياء على الأقوال بدون قولها، ولا على الأفعال بدون فعلها، والله أعلم، لكن قد يأثم على أشياء قلبية معينة. والصواب الأول لأن الطلاق ليس من أعمال القلب، هذا هو الفارق، وإنما هو من أعمال اللسان، إذ لا بد من النطق به أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة وحديث، إنما الأعمال بالنيات حجة عليهم لا لهم، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر. هذا مثال لقلب الدليل، يقول نحن نقلب عليكم هذا الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات، إذن لا بد أن يكون هناك عمل ثم مع النية يعتبر، لأنه بالنية فقط. هم كأنما أخذهم أنه نوى فراق زوجته، ومن نوى شيئا وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى فراق الزوجة فقد وقع، لكن الجمهور يقولون لا، فراق الزوجة لا يقع إلا بلفظ يلفظ حتى يفرق بينهما. الشرع جعل الفرقة لها كيفية معينة، ولهذا لو يعني لا بد من إيش، من شيء من النطق. حجة عليهم لا لهم، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر للنية وحدها، وهنا لم يوجد العمل بنص الحديث. وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإيمان، لأن الكفر من أعمال القلوب يحل محل الإيمان عند فقده. وأما مؤاخذة المصر على المعصية فهذا إنما هو في من عمل المعصية ثم أصر عليها، وهذا عمل اتصل به العزم على معاودته فهذا هو المصر. أما من عزم على المعصية ولم يعملها فهو بين أمرين، إما لا تكتب عليه يعني لا له ولا عليه إذا تركها لغير الله، وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن أما بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن أما بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تركها من أجلي، هذا يقيد المطلق الآخر، فاكتبوها له حسنة. ولهذا جاء في بعض الأعمال في بعض الألفاظ لم تكتب عليه شيئا، فيجمع بينهما بهذا، أنه إذا تركها كسلا أو مثلا نسيانا أو ذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه، أما إذا كتبها إذا نسيها، خاصة إذا غير رأيه أو تكاسلا أو كذا وانشغل بشيء هذا لا له ولا عليه ما دام لم يصر. وأما إذا لله فحسنة. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته، طلقت سبق معنا امرأته ولو لم يتكلم. لماذا؟ أين الدليل من الحديث على هذا؟ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته، فالكتابة عمل تدخل في قوله ما لم إما أن يقال هي قول، وإما أن يقال هي عمل، هي لا تخرج عن هذين الأمرين. وعلى كل فهي دخلت في مفهوم الحديث، لأنه قال ما لم تعلم أو تكلم، وهذا يدل على أن إذا عملت أو تكلمت لزم الأثر. قال لأنه عزم عمل بكتابته، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المنصوص عنه، يعني الأئمة الأربعة، إلا أن مالكا وأحمد شرط الإشهاد على الطلاق المكتوب، وهذا أنا لا أعرفه في مشهور مذهب مالك لا أعرفه. الذي أعرفه والذي في المتون المالكية أنه إذا عزم شرط أن يكون عازما، وهذا شرط مهم في الطلاق. يعني لو كان مثلا، لأن الطلاق ليس كاللفظ الصريح وأضعف، فيقولون مثلا لو أنه كتبه يفكر، مثلا قال أطلق فلانة أو لا أطلقها، مثلا بعض الناس يفكرون بالكتابة ولم يعزم على إيقاع الطلاق، يقولون لا يقع. لكن إذا كتبه عازما وقع، وكذلك عندهم تفاصيل أخرى، يعني إذا كتبه غير عازم لكن اطلعت عليه أو وصلها الرسول به أو كذا، هذه تفاصيل أخرى. أما أنهم يشترطون الإشهاد فلا أعلم ذلك، ولا أظن هذا إلا رواية غير مشهورة يعني في المذهب إن صحت. ما أعرف هذا الكلام، أن الطلاق المكتوب لا بد أن يشهد عليه، لا أعرفه. لعله يقصد إلا أن يقصد بالإشهاد نحو ما ذكرت لكم، أنه إذا لم يكن عازما فلا بد أن يصلها أو يأخذه الرسول إليها أو نحو ذلك. أما الإشهاد بالمعنى المعروف لا أعرف أن هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، فيراجع ينظر. وهذا موجود حتى في الأسهل وكذا في أبيات أسهل المسالك. ووجه ذلك أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصود، يعني مثل القول الملفوظ، فإذا أتى فيها بالطلاق فهم منها ما نواه وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقامها قول الكاتب ونطقه، والله تعالى أعلم. وهذا واضح. إذن نستطيع أن نقول في الجملة أن مشهور مذهب المذاهب الأئمة الأربعة أنه طلاق بالكتابة واقع، وهذا لا إشكال فيه، واضح. إذا كان الكتابة يقوم بها الحجة على أمة من الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك على الأمم أقامها بالكتابة وقال لهرقل فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، إثم أمة يترتب بكتاب، فكيف بطلاق امرأة؟ هذا من باب أولى لا شك. بل التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى مكتوبة، هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتاب بعد القرآن، فبالتالي ومع ذلك سماها الله عز وجل كلاما له، فقال في اليهود أيضا أفتطمعون يوم من لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي التوراة. بيان من لا يقع طلاقه، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. هذا الحديث اختلف في ثبوته، فبعض الفضلاء المعاصرين أثبته بمجموع رواياته لأن له طرقا كثيرة، فقال لينتهض بمجموعها للحجية، والأئمة المتقدمون كانوا نظروا إلى طرقه وقالوا ليس له طريق يعني يعتمد عليه ويعني فيه ضعف، كما سيأتي عن أبي حاتم وعن غيره كالإمام أحمد، لكن قالوا معناه لا شك في ثبوته لأن له شواهد قرآنية وفي الأحاديث النبوية واضحة. فمن عندنا هنا ثلاث أشياء: الخطأ وهو أن يقصد الإنسان شيئا فيفعل غيره، يعني يقع منه غير ما قصد، وهذا قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، جاء في صحيح مسلم نعم قد فعلت، رواية نعم ورواية قد فعلت. النسيان هذا الأمر الثاني، والنسيان أيضا يعني أحاديثه ونصوصه كثيرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم وقال قد فعلت كما في الرواية، أو قال قد فعلت كما في الرواية الأخرى. وأيضا مثلا له شواهد مثل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إما خطأ أو نسيانا سبق اللسان، كل هذا لا يؤاخذ به الإنسان. وبعض أهل العلم يدخل في اللغو لغو اليمين إذ أن يظن شيئا فيتبين خلافه، وهذا نوع من الخطأ. وأما هل هناك شاهد آخر أيضا في النسيان؟ كثير، يعني في مثلا في سجود السهو، في أشياء كثيرة. هل في نعم وأما الإكراه فإذا كان قد عذر به في قول الكفر فكيف بغيره؟ قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يدل على أن هذه الأمة لا تؤاخذ بغير الكفر من باب أولى، إذا كان الكفر لا يؤاخذ قائله بسبب الإكراه فغيرهم من باب أولى. وهذا بالنسبة للحكم التكليفي لا إشكال فيه، وبالنسبة للحكم الوضعي فإن كان هذا إما أن يكون في حق الله، يعني أما الإثم فمطلقا إذا كان ما في تفريط ما في شيء، أما الحكم الوضعي فإما أن يكون في حق الله وفي حق الناس، أما حق الناس فلا يسقط بالله، الإثم قد يسقط إذا كان إنسان غير مفرط لكن الضمان لا يسقط. وهذا معنى قول بعض العلماء العمد والخطأ في أموال الناس سواء. مثال هذا رجل كان يمشي في أمان الله في الشارع مثلا في الطريق، فيعني جاءت ريحة وكذا فسقط على شيء زجاجي لشخص فكسره، هل هو آثم؟ هذا الحكم التكليفي نقول لا هو ليس بآثم. طيب هل يضمن؟ نقول نعم يضمن. طيب يقول أنا ما تعمدت. نقول نعم أنت ما تعمدت، لكن ما تعمدت يؤثر أن يرفع عنك الإثم. لو تعمدت لأثمت، لكن أنت الآن غير آثم، لكن يجب عليك أن تضمن هذا المال لهذا الشخص، لأن حقوق الناس لا تسقط بالخطأ والنسيان ونحوهما. كما قال: والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وفي المنظومة الأخرى قيدها بأن هذا في حق الله لا في حقوق الناس. أما في حقوق الله فإذا ارتكب الإنسان منهيا ناسيا فأيضا المؤاخذة مرفوعة كما قلنا من قبل إثم. وأما الحكم الوضعي فالأصل أنه مرفوع، الأصل أيضا أنه لا ليس عليه ضمان إلا إذا كان الدليل دل على ذلك. لا، إذا كان الدليل دل على ذلك، هذا في المنهيات. وأما في المأمورات فإنه لا إثم عليه، لكن لا بد أن يأتي بهذا المأمور. ففي فرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. ولهذا قالوا قاعدة هنا أو ضابط ذهبي في هذا يقيد هذه القاعدة، يقولون: الخطأ والنسيان ونحوهما ينزل الموجود منزلة المفقود أو المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني أنت فعلت شيء لكن كأنك لم تفعل لأنك معذور. مثلا أكل أو شرب في رمضان معذور لا يبطل الصيام، تكلم ناسيا في الصلاة معذور لا تبطل صلاته والأول لا يبطل صيامه، طلق ناسيا مثلا، يعني عفوا مخطئا، أراد أن يقول مثلا يا طاهر فقال يا طالق لا يؤثر كما سيأتي. هذه أشياء موجودة ينزلها منزلة الإيش؟ المعدومة. أما الأشياء التي يطلب وجودها وهو لم يفعلها فهو نعم غير آثم، لكن إذا انتبه لا بد أن يستدرك. مثلا إنسان نسي الصلاة حتى خرج وقتها، ما يقول خلاص لا ربنا لا تأخذنا نسينا خلاص ضاعت الصلاة ليس عليه قضاء، لا عليك أن تقضي. لهذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك إنسان مثلا ما علم أن هذا رمضان مثلا، لأي مثلا مثل الأسير الذي يكون في بلاد الكفر واشتبهت عليه الشهور، صار لا يدري هل في أي شهر هو ولا كذا لطول العهد، فلم يصم مثلا، نقول لا إثم عليه، لكن عليه أن يصوم بدل الشهر الذي ضاع. إنسان صلى ناسيا بغير وضوء، هذا لا يقال إنه مثل من صلى مثلا، إذا صلى بالنجاسة صلاته صحيح، لأن هذا من باب المنهيات التي ينبغي تركها. أما صلاته من غير الطهور مثلا صلى وهو جنب أو صلى وهو محدث حدثا أصغر، فإن عليه أن يقضي تلك الصلاة إذا انتبه، لا إثم عليه، لكن عليه أن يقضيها ولو بعد 60 سنة أو أكثر. إذا تذكر أنه قبل 60 سنة كان مثلا صلى صلوات بغير طهور وجب عليه أن يقضيها. فإذا ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، بل لابد من الاتيان به، لابد من الاتيان به. طيب إذا عرفنا الآن التفصيل في هذه الأمور، فيها تفاصيل، في أشياء يعني قد يختلف فيها نظر أهل العلم، مثل جزاء الصيد مثلا، إذا الإنسان يعني خطأ قتله، فمنهم من تمسك بظاهر الآية كقوله تعالى وهو قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا، وأما أكثر جماهير أهل العلم لم يأخذوا بهذا وقالوا هذا القيد هنا ليس للاحتراز عن خطأ، وقالوا دلت الآثار آثار الصحابة وغيرها، القرآن دل على حكم المتعمد والسنة والآثار، السنة بالمعنى العام يعني، الآثار مثلا دلت على حكم المخطئ وأن عليه الجزاء وإن كان لا يأثم، وهكذا أشياء يعني معينة. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن ماجه في كتابه الطلاق، في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، والعقيلي في الضعفاء، والبيهقي كلهم من طريق الوليد بن مسلم، الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف، علته الانقطاع بين عطاء وابن عباس، هكذا قال الشيخ. قال البصيري في الزوائد: إسناده صحيح سلم من الانقطاع، وظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس أي تدليس التسوية، وإلا فإن هذا ليس شيخا له، لكن يدلس فيما بين رواة الإسناد، هذا وهذا يسمى بتدليس التسوية، والوليد بن مسلم مشهور بهذا. انتهى، طبعا انتهى بقوله فإنه كان يدلس. لكن أنا ما فهمت كلام الشيخ هنا، لأن عبيدة بن عمير ثقة، فالأصل أن هذا ليس علة، ليس علة في الحديث، ليس هذه علة، هناك علة أخرى وهي الانقطاع بين الأوزاعي وعطاء، فلعل هذا هو الذي كان يعني أولى أن يعلل به الحديث. قال وقال البيهقي رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناد عبيد بن عمير. والطريق الثاني انتهى. والطريق الثاني التي فيها عبيد بن عمير هي التي أخرجها الحاكم، وذكر الحافظ وكذا ابن حبان والدارقطني وابن حزم في الإحكام والبيهقي كلهم من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد. ومن قال حدثنا الأوزاعي عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، هذا في نظر، فإن بشر بن بكر من رجال البخاري وليس من رجال مسلم. وقال البيهقي جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، وغيره أيضا وافق هنا. طيب قال ولما أخرج العقيلي الطريقة الأولى قال يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد، ولعله يشير بذلك إلى الطريق الثاني. والحديث حسنه النووي في الأربعين، وقره الحافظ في التلخيص، صححه الشيخ أحمد شاكر والألباني، وجزم الإمام أحمد بضعفه. هؤلاء من المتأخرين قووه، وإن كان كلام العقيلي السابق يشير إلى قوته، قال ويروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد، لكنه حكم على الإسناد. وكذلك البيهقي يعني ذكر أن بشرا جوده يعني أتى بالإسناد جيدا على وجهه، وهو من الثقات، وجزم الإمام أحمد بضعفه. فقال ابن عبد الله سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا جزم بضعفه أبو حاتم كما ذكر الحافظ، فقال ابنه ابن أبي حاتم يعني قال أبي لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، هذا هو عن عطاء، هذا هو لعله الأولى في التعليل كما قال أبو حاتم، إنما سمع من رجل لم يسمه، مبهم يعني، أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم الذي في ذهني أنه ضعيف لعله المكي، وأما عبد الله بن عامر فالآن لا يحضرني من هو، ينظر يا شيخ عمر لو تيسر لكم أن تنظروا من الذي يمكن، من الذي يروي عنه الأوزاعي ويسمى بعبد الله بن عامر، أو يروي عن عطاء ويقال له عبد الله بن عامر. في عبد الله بن عامر كبير طبعا ليس له علاقة بهذا، ينظر من هو. ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، هكذا قال أبو حاتم. والحديث له طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورد أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو ذر وابن عمر وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو بكر وعمران بن حسين ثوبان، وفي إسنادها مقال، وهو من حيث المعنى له شواهد تؤيده من القرآن والسنة، ومنها ما في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت، وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن لما نزلت قال نعم، وليس واحدا منها مصرحا برفعه، ليس واحد منها مصرحا برفعه، لكن لا يضر إنه لا يقال من قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أذن الله بالكفر لو قال بقول كلمة الكفر كان أفضل، لأن هذا ليس كفرا وإنما هو تلفظ بكلمة الكفر فقط، هذا هو الأدق، فلعلكم تعلقون عليها للشيخ يا شيخ عمر تنقلونه. وأيضا ما تقدم من إعلال الحديث أن الأولى أن يعلى بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاء لأنه هو المبهم، أما عبيد بن عمير فهذا لا يؤثر لأنه ثقة، اللهم إلا يكون في إشكال آخر يعني لم يبين هنا. وهو أصل الشريعة عند الإكراه، ما أدري يعني وهو أصل الشريعة، لو قال وهو مناف لأصل الشريعة الذي هو الإيمان، وإلا فالكفر لا يقال إنه أصل الشريعة، لكن المعنى واضح ولم يؤاخذ به كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى. وعلم أن الحديث قد اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ رفع، وبنوا على هذا أن هذا من دلالة الاقتضاء، لكن قال الشيخ هنا وهذا لم يرد في دواوين السنة، وإنما جاء في الكامل لابن عدي بسند ضعيف رفع الله عن هذه الأمة. دائما الناس يقول رفع عن أمتي، قال لك هذا ليس مشهورا، إنما المعروف مثلا إن الله تعالى وضع عن أمتي. الوجه الثاني في شرح الفاضي قول إن الله تعالى وضع أسقط، وفي رواية حبان وغيره إن الله تجاوز، وهذه تفسر المعنى وتبين المراد، ومعنى تجاوز عفا وصفح وسامح. قوله الخطأ هذا على حذف مضاف يستدعي السياق، أي إثم الخطأ بدليل رواية ابن حبان، لأن الخطأ نفسه ليس مرفوعا، الخطأ موجود في الأمة، لكن إثم الخطأ أو الترتبات الخطأ. والخطأ يطلق على ضد الصواب كقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لكن في الحقيقة هناك فرق بين خطأ وخطأ، فخطأ هذه أقرب إلى الخطايا وما إلى ذلك، لكن أظن أن ثمة قراءة سبعية هنا قريبة من هذا، يعني قريبة من خطأ أو خطأ أو كذا، لعلها لابن ذكوان عن ابن عامر أو كذا، أنا طالع أهدي بها. وعلى ما هو ضد العمد كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا هو، وهذا المعنى هو المراد بهذا الحديث، ضد العمد لا ضد الصواب، ضد العمد لا ضد الصواب. والخطأ ما يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد، أي قصد غيره فوقع منه هذا الشيء. قوله النسيان هو ضد الذكر، وبعضهم يقول الذكر، يقول بعضهم يقول الذكر بالقلب والذكر باللسان. والحفظ واصطلاحا معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ، وهو باختصار الذهول عن شيء معلوم، واختلفوا هل هو السهو أو غيره. إذا قال صاحب مراقي زوال ما علم قل نسيان وكذا في يعني إيش ذكري له اكتنان أو كذا، بس نسيت البيت، فهذا أو سهو تعانوا عنه. فإذا استتر في الحافظة يقولون هذا سهو، وإذا زال بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد هذا يسمونه نسيان. وبعضهم قال هذه تفرقة إلا أن تكون اصطلاحية، وإلا في اللغة فقد لا يفرق بينهما. لا ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سجود السهو إذا نسيت فذكروني، قوله وما استكره عليه، نعم والعلم في السهو لا ابتناء هنا. قال قوله وما استكره عليه أي وما قهروا عليه، أي على فعله أو قوله. من اللطائف أن يسهو الإنسان في بيت السهو. قال والإكراه حمل الإنسان على أمر لا يريده بتخويف يستطيع المكره تنفيذه، ويصير المكره خائفا به، وسيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث يستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الخطأ والنسيان والإكراه من موانع التكليف، وهذا في حق الله تعالى. في حق الله تعالى يعني إذا ترك الإنسان حقا من حقوق الله تعالى، وإلا فالعبارة موهمة طبعا، لا يقصد أن الله يتعالى عن الخطأ والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، والإكراه فإن الله لا مكره له يفعل ما يشاء، لكن هو يقصد هذا إذا وقع العبد في شيء من ذلك في حق من حقوق الله تعالى، لأنه مبني على العفو والمسامح. يقول إذا أخطأ في حق من حقوق الله ونسي أو أكره فإنه معفون عنه من كل النواحي، لكن كما قلنا هناك فرق بين التروك والأفعال، وهو سيذكر هذا. قال فمتى فعل المكلف محرما، هذا النوع الأول هو تنزيل موجود منزلة المعدوم، محرما جاهلا أو ناسيا أو مكرها. الشيخ هنا ذكر الجهل، والجهل لم يذكر في الحديث، لكن لعله قاسه أو عده نوعا من الخطأ، ولهذا لم يذكر المخطئ، وكان اللائق والمناسب أن يقول مخطئا أو ناسيا أو مكرها، لأن هذا هو موضوع الحديث، وإذا ذكر جاهلا تكون زيادة، لكن كأن ذهنه انتقل، وهي متلازمة عن هذه الأشياء، لأن الجهل كأنه نوع من الخطأ، هو لم يتعمد مخالفة الشريعة، فلا شيء عليه. ومتى ترك الواجب جاهلا فلا قضاء عليه إذا كان قد فات وقته، وإنما يقضي ما كان في وقته. الجهل يختلف، ولهذا نحن قلنا كان ينبغي أن نتكلم عن الخطأ والنسيان والإكراه، لأن هذا هو موضوع الحديث، أما الجهل هذا أمر آخر وتفاصيله أخرى، وهل هو مفرط أو هو غير مفرط، وهل يؤاخذ بما سبق أو لا يؤاخذ، هذه مواضيع أخرى. والجهل يعني، وهذه تسمى عوارض الأهلية، هذه الأمور كلها تسمى عوارض الأهلية، يعني العوارض التي تعرض للتكليف فيتأثر بها، وكذا لو ترك وإنما يقضي ما كان في وقته، وهذا يستدلون به على بحديث المسيء صلاته أو ما لم يحسن صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق، مع أنه قال إنه لا يعلم غيره، وإنما أمره بصلاة الصلاة إعادة الصلاة التي كان في وقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المنظومة: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. قال: وإنما يقضي ما كان في وقته، وكذا لو ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، وعليه القضاء إذا ذكره، وكذا المكره. أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يعتبر فيها الخطأ والنسيان والإكراه موجبا للعفو وعدم المؤاخذة. هذا كلام مجمل، عدم المؤاخذة بالنسبة للإثم فهو حاصل، ولعله عد هذا داخلا في حق الله، وأما في الضمان فلا، فنعم، لأن حقوق العبد مبنى على المشاحة والمقاضاة، فالأصل أن الإنسان لا يتنازل عن حقه، فلا تمنع من ضمان هذه الأعذار، يعني من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، ما إذا رضي فواضح طبعا. ومن ذلك لو أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام على قتله مهما كانت العواقب والوسائل. هذا مستثنى، هذه المسألة مستثنات، إذا أجبر على قتل شخص لا يقتله، لأنه كأنه يقتله ليحيى نفسه، ونفسه ليست أولى من نفسه، فبالتالي لا يقتله إنما يصبر. ثم إن هذا الأمر قد يتسلسل، قد يقول له اقتل زيدا، فيقول مثلا أنا مكره إيش أفعل، فيقتل زيدا، ثم يقول له اقتل عمرا، اقتل بكرا، اقتل خالدا، فيقتل 100، نجد أن يحيي نفسه، وهذا لا يجوز. فإذا يعني نسأل الله العافية والسلام، لكن إذا قيل لك مثلا اقتل فلانا وإلا قتلناك، فنفسك ليست أولى من نفسه، هو مسلم وأنت مسلم، فبالتالي لا تقول له والله أنا أفيد إلى الأمة مثلا، لأن دماء المسلمين تتكافأ، فبالتالي لا يجوز أن يقتل. وهذا لا يعذر فيه يعني ليس عذرا، ليس مسقطا للي، لا يجوز لا يحل. قال القرطبي: أما لو قال لك مثلا اكسر إناء فلان مثلا أو سيارته إلا قتلتك، فهذا قد تكسره ثم تضمنه له شيء آخر، أما القتل إشكال. وبعضهم أيضا استثنى الزنا، قال الزنا إذا قال لك إذا قيل لشخص والعياذ بالله إذني بامرأة فلان أو ببنته وإلا قتلناك، فبعض أهل العلم يقولون هذا لا، الزنا لا يقرأ، لا يعذر فيه الرجل. طبعا المرأة المغتصبة مثلا هذا واضح، لأن هي أصلا لا قوة لها، إذا كانت لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا واضح. أما الرجل فقيل إنه لا يعذر، والسبب في هذا أن بعض أهل العلم يقولون الزنا لا يقع إلا بانتشار، انتشار انتصاب الذكر مثلا، وقالوا هذا يدل على رغبته في الأمر، كذا يقولون ما دام أنه انتشر لهذا الأمر وكذا معناه أنه ليس إكراها، لو كان إكراها لم ينتشر له ولم، هكذا يقال، وهذا يعني قد يعني يحتاج إلى نظر وتحرير. أما القتل فلا. قال قرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على قتل غيره لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، والله ما أدري الجلد هذا عاد ينظر فيه، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، هكذا هنا، ويحتمل أنها ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الخطأ في الطلاق معفون عنه، هذا هو الشاهد لكتاب الطلاق، فلو أراد أن يقول لزوجتي أنت طاهر فسبق لسانه فقال أنت طالق لم تطلق، لأن الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة لفظه ومعناه، وهذا إذا وجد قرينة تدل على صدق دعواه، كأن تقول أعطني المصحف لكي أقرأ فقال أنت طالق يريد أنت طاهر حتى أعطيك المصحف، فهنا دلت القرينة على أنه أراد أنت طاهر. فإن كانت القرينة على عكس ما يدعي بأن قالت له طلقني فقال أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر، لم يقبل منه حكما، لأن السياق يدل على عكس ما ذكر، ويقع الطلاق لأن القرينة تدل على عكس ما يدعي، هذا هو. فإن لم يكن هناك قرينة لا تدل ولا لا تؤيد ولا تعارض، فكيف؟ فإن لم يكن هناك قرينة تؤيد ما ادعى ولا ظاهر اللفظ لا تؤيد ظاهر اللفظ، فالأصل أن هذا اللفظ الذي صدر منه يراد به المعنى فيحمل على ما يبدو من ظاهر الكلام. الأصل أن من قال أنت طالق يريد الطلاق لأنه يريد طهرة أو غير ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو العمل بالقرائن. والمذهب أنه لا يقبل منه حكما. هذا يحتاج إلى مراجعة المذهب الحنبلي الذي يعني تبين لي والله أعلم من كلام الشيخ إن فهمته أنه يقصد أن المذهب الحنبلي يقولون في القاضي لا يقبل منه مطلقا ولا يسأله ماذا نوى إذا رفعته امرأته، أما إذا كان فيما بينه وبينه يدين ما في إشكال. إذا امرأته قالت هل أنت قصدت طالق أو طاهر، فقال والله ما أردت إلا طاهر، فغلب على ظني أنه صادق، فلها أن تعمل بذلك. أما إذا رفعته للقاضي فالقاضي يحكم بالظاهر فلا يشق عن قلبه مباشرة، يحكم بوقوع الطلاق الله أعلم. أما إذا كان في فتوى جاء في مستفتيا لا مستقضيا ولم ترفعه المرأة للقضاء، فحينئذ يصدق إذا دلت القرآن على صدقه، وإذا كان من أهل الورع والتقوى أو غلب على ظني أنه صادق. هذا المذهب. وأما كأن شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا يؤخذ بالقرآن مطلقا وهكذا، قال لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه عالم بنيته، إذا كان الأمر بينه وبين الله يدين، أما في القضاء فالقضاء يحكم بالظاهر، كأن هذا هو المذهب والله أعلم، وينظر يحرم مذهب الحنبلي. الوجه الخامس، استدل بالحديث جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة على أن طلاق المكره لا يقع، خلافا للحنفية يعني. إذا أكرهوا الحنفية يقولون يقع، والجمهور يقولون لا يقع. هو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم واختاره ابن حزم، يعني عن جماعة من الصحابة، ما أدري هل هناك من قال بوقوعه ولا هو إجماع. قالوا لأن المكره لم يكن قاصدا وقوع الطلاق، إنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني المكره لا يريد أن يطلق، يريد أن يخلص من القتل مثلا، وضع له المسدس في رأسه وقال له طلق وإلا قتلتك، فطلق. هل هو يريد الطلاق؟ قالوا لا، هو يريد التخلص من القتل، فلا طلاق. كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقد فسر كثير من علماء الإغلاق بالإكراه، وهذا قالك حسنه الشيخ الألباني مجموعة طرقية، وقد أخرج أبو داود وغيره. والإغلاق هو الإكراه كما قال ابن الأثير وغيره، يعني لعله في النهاية، نعم في النهاية، وهو أشهر كتب غريب الحديث، لأن المستكره مغلق عليه أمره، مضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. وبعضهم يوسع معنى الإغلاق، يدخل فيه السكران وغيره كما تقدم لنا وياتي إن شاء الله. وشرط الجمهور للإكراه ثلاثة شروط. أولا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. أما لو كان مثلا صبي صغير قال طلق وإلا سوف أقتل، ما هذا ليس إكراها. أو شخص ضعيف مثلا هو أقوى منه يعرف أنه لا يستطيع، هذا ليس إكراها. ثانيا أن يغلب على ظن المكره إيقاع ما هدد به، يعني لو كان قادرا لكنه يعلم أنه لن يفعل هذا غالبا لسبب ما، مثلا أنه يخاف ممن هو أعظم منه قوة مثلا، أو أنه يعلم أنه غير جاد في هذا الإكراه، فحينئذ لا يجوز له أن يرتب عليه شيئا، لو رتب عليه للزمه. ثالثا أن يكون الإكراه مما يتضرر به في نفسه كالقتل والضرب الشديد، أو في ولدي بتعذيبي، أو في مالي بأخذه، يعني يكون فيه ضرر ومشقة واضحة، والمشقة تجب التيسير. أما لو قال لو لم تطلق هذه المرأة سوف أشتمك في الواتساب مثلا، إيش تشتمني في الواتساب؟ يعني مثلا سوف أشتمك في المجموعات وأنك منافي لحقوق المرأة، هذا شيء لا يعني لا ليس شيئا فيه ضرر شديد، فبالتالي لا يعد إكراهنا. فليس كل إيذاء إكراهنا، هذا هو الشاهد، لابد أن يكون إيذاء معتبرا. حتى المالكية عندهم يقولون لو كان هو ذا مروءة فقال سأصفعك أمام الناس وإلا طلقها، هذا يعد إكراها بالنسبة له. أما إذا كان ليس من أصحاب المروءة، يعني عادي متعود يأخذ على قفاه كما يقولون، فهذا لا يعد إكراها، لأن هذا لا يؤثر معه كثيرا. أما رجل له مكانته وكذا يصفع أمام الناس، هذا قد يكون وصمة عار في تاريخه كما يقول. نختم بالقول الثاني. قال القول الثاني أن طلاق المكره يقع، وهذا قول الحنفية، وحجتهم أن المكره عندما ينطق بلفظ الطلاق ينطق به ومختار له وقاصد إياه. ألا ترى أنه يمكن أن يمتنع منه؟ هو كان يمكن أن يصبر حتى يقتل، إذن هو اختار أن يقوله، وأما ترتب الآثار عليه فهذا حكم شرعي، لكن نقول الإكراه يمنع من ترتبات حكم الشرعي كما دلت عليه الأدلة. كل ما في الأمر أنه غير راض عن هذا التصرف ما يترتب عليه من آثار شرعية، أيوة هذا لا يلزم، هذه حجة الحنفية. قال الشيخ: الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يقع طلاق المكره لقوة دليله. قال ابن القيم رحمه الله: من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على غير قصد منه، مثل الأيمان ومثل هذه الأشياء والكفر وأواوة. إذا كان كلمة الكفر تلغى فكيف بكلمة الطلاق؟ وإن كان هذا في حق الله وهذا في حق المرأة الغير، لكن الناس، لكن هي المرأة تعرف والناس يعرفون أنه ما أراد إلا هذا. نحن أحيانا لا ننظر أسدا للباب، لكن ما هذا واضح أمره. كالنائم والناس والسكران والجاهل والمكره والمكره والمخطئ والمخطئ، انتهى. يعني كل هؤلاء لا عبرة بأقواله. وأما قول الحنفية إن اختياره حاصل فهذا فيه نظر، لأنه اختيار فاسد أو ضعيف. يعني حتى لو فيه اختيار، اختيار ضعيف مؤثر عليه جدا، ولم يوجد منه الاختيار التام الصحيح الذي تبنى عليه الأحكام. هو الاختيار والإرادة تطلق على أمرين، على أن يفعل وعلى لماذا فعل أصلا. فهو صح فعل، اختار أن يفعل، لكن لماذا؟ بتأثير خارجي. واستثنى، وقد يلحق بهذا المسحور، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يسحرونه فيطلق، طلق يعني مثلا زوجته ربما بالثلاث أو ثلاث تطليقات منفصلة. المهم أنه قد يلحق بهذا، يعني ينظر في هذا، لأن إرادته ليست سوية، يعني هنا مؤثر عليها بسبب السحر. ولم يوجد منه الاختيار التام الصحيح الذي تبنى عليه الأحكام. واستثنى الفقهاء الإكراه بحق فهذا يقع طلاقه. أما إذا هذا إذا أكره بباطل، أما إذا أكره بحق كان يكرهه القاضي على الطلاق، مثلا يقول وجد سبب شرعي للطلاق، فقال الرجل لا أطلق، فقال لو طلق ما أطلق، لو مثلا أن يضربه أو كذا حتى يطلق، فإذا طلق وقع، لا يقال هذا مكره، هذا مكره بحق. ونحوه إذا كان مثلا يؤذي المرأة جدا وكذا فقال الحاكم طلقها، فإذا طلق، حتى في بعض الأحيان الحاكم إذا أصر الرجل يسجنه، إذا أبى يطلقها عليه، يقول قد طلقتها عليك، هكذا هو الذي يطلق الحاكم بلفظه. قال فهذا يقع طلاق وهو المولي. الشيخ ظاهر كلامي أنه محصور في هذه الصورة، والظاهر والله أعلم أن هذا يعني مثال فقط. المولي مذكور في القرآن، لكن غيره أيضا. المولي هو الحالف، سيأتي معنا باب الإله إن شاء الله، الحالف أن لا يطأ المرأة 4 أشهر أو أكثر، فإذا تمت هذه 4 أشهر فيوقف، إما أن يفي يعني يرجع إلى وطئها وكذا، وإما أن يطلق. فإذا طلق الحمد لله، إذا ما طلق يجبره الحاكم بحق ويقع طلاقه وإن كان مكرها، لأنه إكرام بحق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال وهو المولي إذا مضى عليه 4 أشهر وأبى أن يفيء أي يرجع، فأجبره الحاكم على الطلاق فيقع طلاقه لأنه إكرام بحق. وقلنا هذا مثال وليس حصرا، كل الطلاق يقع الحاكم فهو من هذا الباب. الله أعلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل دكتور. هو شيخ في حديث لا طلاق ولا عتق في إغلاق، قال فسر الإغلاق بالإكراه، هل الشيخ أحيانا يفسر مثلا بشدة الغضب أو كذا؟ نعم يعني أنا ذكرت ذلك، أن بعض أهل العلم يفسروا بمعنى أوسع من ذلك، فيقولون كل ما أغلق على الإنسان اختياره وإرادته فيدخل فيه، فيدخلون فيه السكران، وبعضهم يدخل فيه شدة الغضب، لكن شدة الغضب التي لا يستوعب معها، حتى إنه قد يقال له طلقت فيقول لا أنا ما طلقت، يقال له لا طلقت، ويشهدون عليه الشهود، يقولوا اسأل فلان وفلان وفلان. فهذا أما أي إنسان يقول لك أنا والله يا شيخ كنت غضبان ولا أدري، طيب في أحد يطلق وهو يضحك؟ كل الناس يطلقون وهم يعني غاضبون، فليس كل طلاق يمنع. هذا مهم جدا، لأن كثير من المستفتين يتساهلون في هذا الباب، يقول لك أنا والله كنت غضبان وما أدري ما أقول، إيش ما تدري ما تقول، يعني لا بد أن يكون شدة غضب. لهذا هذا الباب ينبغي أن يضبط، يعني حتى لا يعني يتلاعب بأحكام الله عز وجل. لكن إذا وصل إلى درجة غضب مثل السكران ما يفهم شيء، ما هذا شيء آخر. لكن وبعض الدرجات يعني بين تحتاج إلى حنكة من المفتي وكذا. الله أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.